التلازم الأهم بين عملي كطبيبة وكاتبة كان في قضايا المرأة، ولا أنكر أن بدايتي ككاتبة كانت عكس المعتاد، فغالبا ما تكون السيرة الذاتية للكاتب آخر عمل يكتبه بعد فيض من الكتابة. أما أنا فكان عملي الأول رواية يوميات مطلقة، وهي سيرة ذاتية ناقصة حكيت فيها معاناتي مع المحاكم الروحية المسيحية حتى حصلت على الطلاق، وقد امتلكت شجاعة أن أكتب فصلا كاملا عن صاحب السيادة أي المطران، وأن أتخيل حوارا ثوريا وجريئا بيني وبينه. لقد امتلكت شجاعة المغامرة بتعرية القوانين الكنسية الظالمة التي حكمت علي بالهجر 7 سنوات إلى أن حصلت على الطلاق. وكانت رواية يوميات مطلقة رواية الثأر من مجتمع ذكوري وقوانين كنسية ظالمة. لم أنتبه إلا مؤخرا أنني صرت أمارس الطب بعين كاتبة وأمارس الكتابة بموضوعية الطبيب. حتى قضايا المرأة المتنوعة التي تناولتها، وبالمناسبة أنا سعيدة أنني أعتبر كاتبة تولي قضية المرأة اهتمامها الأول، ولا أمانع أبدا أن أعتبر كاتبة نسوية، وليست لدي أي عقدة نفسية من مصطلح أدب نسائي، ففي الحقيقة كتبت عشرات القصص القصيرة من وحي عملي الطبي، من قصة ظل أسود حي عنوان المجموعة التي طبعتها لي وزارة الثقافة، والمقصود بظل أسود حي صورة الجنين في رحم الأم على الإيكو، وأحكي عن قصة فتاة تحمل خارج الزواج ويزج بها حبيبها إلى عيادة طبيب النسائية لتجهد نفسها، وحين يرغب الطبيب أن يقدر عمر الحمل ويفحصها بجهاز الإيكو فإنها تذوب عشقا وشغفا بذلك الظل الصغير الأسود النابض الذي ينمو في أحشائها. هذه القصة تعبر عن حالات مئات بل آلاف الفتيات المتورطات بقصص حب أو المغتصبات، واللاتي تنتهك إنسانيتهن وأنوثتهن ويجبرن على الإجهاض، أو يجدن أنفسهن أمهات عازبات ملعونات من قبل أسرهن والمجتمع، ويعامل أطفالهن كلقطاء. كنت محظوظة أن أكون شاهدة على قصص كثير من الفتيات اللاتي أجرينا عملية إعادة العذرية، وكانت روايتي قبل العباسيين أكثر الروايات نسائية جرأة في الخوض بهذا الموضوع وفي إظهار زيف الأخلاق والخداع في علاقة المرأة بالرجل. ولا أجد مانعا من الاعتراف بأنني أثناء اختصاصي في دمشق في طب العيون حضرت من باب الفضول عدة عمليات لإعادة العذرية، في الحقيقة ليس من باب الفضول وحده بل من باب الألم الكبير الذي كنت أحسه وأنا أشهد هذا النفاق الرهيب وأتساءل أي زواج هذا يبدأ بخديعة ونفاق. لكن هل المرأة وحدها المخادعة؟ ما الذي يدفع شابة لإجراء هذه العملية سوى عقلية رجل يختزلها بغشاء بكارة؟ كانت جرأتي الأكبر في تناول هذا الموضوع في قصة ليلة الدخلة والمصباح الكهربائي، تلك القصة التي أثارت جدلا كبيرا، لكن يكفي أن أقول بأنها قصة حقيقية، وإن بطلتها صديقتي المقربة، صديقتي الطبيبة التي تزوجت طبيبا درس الطب واختص جراحة في ألمانيا، وحين تزوجا بعد قصة حب عنيفة طلب أن يفحص بكارتها فرفضت، لكنه أصر وانتهت القصة بالطلاق. حاول الكثيرون السخرية من هذه القصة واعتبارها مثل نكتة، وكنت أعرف خلفية محاولاتهم وهي الحط من قيمتها، لأن ليلة الدخلة والمصباح الكهربائي هي المرآة الحقيقية لعقلية الرجل العربي بشكل عام. الرواية الأحب إلى قلبي هي رواية امرأة من هذا العصر، وفي هذه الرواية غامرت لكسر صمت النساء، وكان المرض هو الحيلة الروائية التي ستدفع البطلة مريم للتحدث عن عالم الرجل من وجهة نظر المرأة. لقد عشت أسيرة حلم حماسيا ولجوج بأن أكتب رواية غايتها كسر صمت النساء وجعل المرأة تقرأ عالم الرجل بكل حرية، خالقة لغتها الخاصة، مفرداتها الخاصة، دون أن تستعير وتقلد مفردات الرجل. لقد كتبت علاقة مريم بطلة الرواية بالبخيل ثم بابنها قبل أن أجد المدخل اللائق للرواية، إلى أن وجدت المفتاح الأنسب للمدخل الروائي وهو المرض. فمريم التي خضعت لعملية استئصال ثدي وصار عليها أن تجري جلسات علاج كيميائي، قررت أن تتذكر في كل جلسة أحد الرجال الذين مروا في حياتها. إنها رواية امرأة تحكي، تكسر الصمت وتحكي: لا يمكن أن نعرف الآخر إن لم يفصح عن نفسه، إن لم تكشف كلماته أعماقه. ففي البدء كانت الكلمة: لقد استفزني ولا يزال صمت النساء. فصمت النساء مقبول، بل مبارك اجتماعيا، كما لو أنه نهج حياة. إن الصمت بالنسبة لي مرادف للا وجود، مرادف لتحريم الإبداع وخنق تحقيق الذات. وفي هذا الزمن، حيث تأخر سن الزواج، وحين حققت المرأة أعلى المراتب العلمية والوظيفية، ولم تعد تنظر للزواج كسترة، بل الزوج هو صديق درب. في هذا الزمن الذي تؤمن فيه المرأة بالندية تماما مع الرجل، وصارت تملك قرار مصيرها، فبالتأكيد ستكون حياة هؤلاء غنية، وسيعشن تجارب حياتية وعاطفية، وستكون لهن رؤيتهن الخاصة. لماذا يستطيع كاتب مثل رؤوف مسعد أو محمد شكري أن يحكي عن علاقاته مع أكثر من 30 امرأة في روايته الجميلة بيضة النعامة، ولا تملك كاتبة عربية جرأة التحدث عن حياتها الشخصية؟ إن أهمية أن تحكي النساء عن تجاربهن وأحاسيسهن ليس من باب الفضول أو الروايات الفضائحية كما يحلو للبعض أن يعتقد أو يلصق التهم جزافا، بل لأن الكلام والبوح العميق هما بمثابة إسقاط الستارة المعتمة عن عالم المرأة، عن عقلها وأحاسيسها وأعماقها الغنية. ربما لأنك تمسي موضوعا هما لم يتجرأ في الكتاب العربي بالإفصاح عنه بشكل واضح. يعني أنا أذكر الكاتب التونسي حبيب السامي أشار بشكل سريع إلى الوزرية، لم أفهم موقفه. أفكر أيضا برشيد الضعيف في لبنان، هناك في إنسي السيارة يقول يعني اللبنانية لو كانت ليلى غير متحررة لفكرت في أن أتزوجها. يعني أنت تجرأت وعالجت موضوعا، يعني هو الموضوع الأكثر أهمية بالنسبة للمرأة، موضوع العذرية. هو موضوع العذرية أنا يعني ما بطرحه، يعني هالموضوع مهم بالنسبة إلي. يعني أكثر شيء عالجته بآخر رواية إلي هي نساء بأقفال من القفل، يعني هالنساء. أنا بشوف أنه أكبر غلط، يعني أنا دائما يساء فهم، يعني وقت بحكي عن هالعمليات أو عن هالعقلية كثيرين بيتهموني أنه أنت عم تدعي لانحلال وعم تدعي لتحرر، وكأنه عم تدعي لهالفتيات أنه روحوا تخلصوا من عذريتكم كيفما اتفق. هيك يفسر كلامي. أنا صدقا ما هيك قصدي أبدا، وأنا بالعكس بحب العلاقات يعني الصادقة والحقيقية، وما بحب الابتزال ولا الانفلات. بروايتي نساء بأقفال طرحت فيها، أنا دائما بحب يعني نعيد التفكير بالمسلمات. يعني ليش مثلا الرجل العربي إحساسه بشرفه مرتبط بجسد هالمرأة؟ ليش ما كل إنسان إحساسه بشرفه مرتبط بجسده هو؟ يعني ليش شرف الأب أو الأخ أو الجار أو ابن العم مرتبط بجسد امرأة؟ ليش ما كل واحد إحساسه بشرفه بجسده؟ ليش في جرائم شرف كل ما أنا عم تزيد بعالمنا العربي؟ يعني شفتي، هو مفهوم الشرف. أنا بريد عالج المفهوم، وبعتقد أي تغيير بمجتمعنا بده يصير بتغيير المفهوم. يعني أنا مرة كتبت، كانت إحدى المؤتمرات يمكن بالأردن، كان موضوع العنف ضد المرأة، فدخلت على الانترنت لشوف يعني أكثر مواضيع عم تحكي عن العنف. ففوجئت مثلا أنه مفهوم العنف عند المرأة هو عنف جسدي، أنه النساء المعنفات هن النساء اللي بينضربوا اللي بيغتصبوا إلى آخره. بينما مفهوم العنف عند الرجل، يعني فوجئت العنف عند الرجل معرفينه أو قريت مقالات عنه، أنه وقت مرته بتمتنع عن معاشرته جنسيا، يعني الأذى نفسي. طيب ليش مفهوم العنف ما أنه موحد بالنسبة للمرأة والرجل؟ ليش المرأة مثلا النساء المهجورات ليش ما بنعتبر هيدون واقع عليهم عنف؟ ليش الزوجة الثانية ما بنعتبرها أشكال عنف ضد المرأة؟ طيب قديش الزواج الثاني عم يرد مشاعر هالمرأة الزوجة الأولى، عم يهينها بكرامتها وبأنوثتها، ليش ما بنعتبر هيدا عنف ضد المرأة؟ ليش عنف المرأة هو عنف جسدي وعنف الرجل هو عنف نفسي؟ فنفس الشيء موضوع الشرف اللي هو أحد تجليات وعمليات إعادة العذرية. يعني في كتير من البنات اللي بيحافظوا على عذريتهم وبيرتكبوا الفواحش، ما هيك؟ يعني ليش اختزال هالمرأة وأنوثتها وإنسانيتها من هالموضوع؟ يعني أنا بيهمني المفهوم أكثر ما بيهمني يعني هل عملية إعادة العذرية تكشف عقلية، تكشف عقلية، وأنا بريد هالعقلية تتم معالجتها. العقلية من المرأة هي التي تواجه هلا ما أكيد المرأة بتتحمل مسؤولية طبعا. أنا ما عم برق المرأة، أنا ما يعني أنا بعتبر المرأة والرجل يعني اثنيناتهم يعني بنفس الموقع، كمان الرجل مظلوم، كمان الرجل ضحيت هيك عقلية.